كان في واحد مقاول كان يعني يزعم انه ايه انه بيحسن يعني البناء والمعمار، فكان يجيب العمال يقول له يلا هات اخلط، وهم مش عارف حاجه ومش بس يقولوا عشان يعرف منه اخلط اخلط المونه يلا اعمل، وتعلم منه بالطريقه دي. بعض العمال يقول انت تعرف انت كهربائي، يقول الله اكبر انا كهربائي رقم واحد. طب انت سباك، الله اكبر سباك رقم واحد. طب انت بويه، الله اكبر. طب بلاط، الله. قال انا اعرف كل حاجه الا سواقه الطياره، بس الطياره ما اعرفلهاش. هذه مشكله. اللي يقول لك بقى انا اعرف كل المهن دي فهم ما بيعرفش حاجه، فيجي لك واحد يقول لك انا نجار، يقول له طب اصنع لي غرفه نوم، يجي بالك بقى ايه الإشرة ضربة، الأبلة زي ما أنت عارف، الأبلة كيس مش عارف عامل إزاي، الرجل مكسورة، المنجد نفس الموضوع بيظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة عبد الله بن سلام نظر في وجهه قال فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. فأول ما بدأ قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام يدخل الجنة بسلام. أنا ما قالش بقى عليكم بشخص أنا، لا، أيها الناس أطعموا الطعام أفشوا السلام صلوا بالليل، بربطهم بالله عز وجل. ها رابعا موضوع الثلاثة الثلاثة موضوع الثلاثة يدعو إلى توحيد الله، معنى إنما مسلم الكذاب اللي بيسمى نفسه رحمن اليمامة، قال لي نصف الأرض ولا محمد نصفها، عايز ملك عايز اكل عايز شرب يمشي شغل نفسه. والشجاع اهم بس الزواج اهو بمحل شأنها، وماتت وكأنها لم تكن ولا اثر ولا حد يذكرها الا بالسب واللعن. مسيلمة الكذاب يقولوا العوام في الشارع يقول لك مسيلمة الكذاب، ما قالوا مسيلمة الذي ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب سربله الله بثياب الكذب والدجل على ألسنة العوام الناس. نعم الرابع أو الخامس، خامس معجزة جميل. الأشاعرة حصروا دلائل النبوة في معجزة، بس شوفوا أهل السنة بقى جمعوها من كل حاجة بين الصوت. هكذا دلائل الحق ومنهج أهل السنة. إذا الشيخ عبد الرحمن حيث قد صليت بنا اليوم يعني كم هي الدلائل؟ خمسة؟ تأكد؟ هي كثيرة. لا احنا نتكلم في الجملة، ما تروحش بعيد. في الجملة كم؟ يلا ها اذكرها لنا. واحد اثنين ثلاثة. ايوه. جميلة. موضوع رسالته، موضوع رسالة بيدعو الناس لإيه؟ المعجزات الأشاعرة ده دخل بقى في شيمي الجميلة، ما تجيبناش بعيد بقى أنت، جيب لنا جديد. الناس حصلوها في خمسة في الجملة، ما خرجناش أنت بقى، لأن هذا اللي أنت بتقوله مندرج في مسار، عرفت؟ الخامس ايه بقى؟ الايات والمعجزات. معجزات النبي عليه الصلاه والسلام كثير، حسيه ومعنويه. والحافظ ابن كثير رحمه الله الف فيها كتابا مستقلا ضمنه ضمن كتابه البدايه والنهايه. والبيهقي رحمه الله الف دلائل النبوه. الامام فريابي الف في دلائل النبوه. الامام ابو نعيم الف في دلائل النبوه. شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هاد الوادعي رحمه الله رحمة واسعة ألف كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة، معنى؟ فذكر الصور الفردية، أما الإجمالية هذه التي ذكرناها. بارك الله. نرجع يقول وإنما كان هذا وظن السوء وظن الجاهلية والمنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن